السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الغزيرة، ونسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله والمعونة على شكره. وأنتم أيها المؤمنون في أيام مباركات وليال فاضلات، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل منها في هذه الأيام. وإن من أعظم الأعمال الصالحات وأفضل القربات التحلق في حلق العلم، لأن العلم أيها المؤمنون هو النور الذي يفرق الإنسان به بين الحق والباطل، وهو الفرقان الذي إذا أعطاه الله عز وجل للعبد سعد في دينه ودنياه. وكل طريق لا يكون فيه العلم ظاهرا ولا تكون فيه الحكمة واضحة فإنه طريق مسدود. والله عز وجل قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتقرير هذا الأصل، ليعلمنا الكتاب والحكمة، ويهدينا عليه الصلاة والسلام بهداية الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الحلق أيها المؤمنون، حلق العلم، هي التي بفضل الله عز وجل تجعل الإنسان يعبد الله على بصيرة. فإننا في كل صلاة نسأل الله تبارك وتعالى في أعظم سورة، في سورة الفاتحة، نقول 17 مرة في الفريضة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي وفقنا يا الله وأرشدنا ودلنا إلى أن نسلك هذا الصراط المستقيم، صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم وهم اليهود. لماذا غضب الله على اليهود؟ لأنهم يعلمون ولا يعملون، فكل من علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، كما قال سفيان الثوري رحمه الله، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. والضالين هم النصارى، لأنهم يعبدون الله على الجهل. والعلم أيها المؤمنون هو السبيل الوحيد لأن يخرج الإنسان من أزمات هذه الفتن والاضطرابات، وأن يميز بين الحق والباطل. وفي العلم حماية أيضاً لأبنائنا من الأفكار المنحرفة الهدامة، فإن أولاد المسلمين في هذه الأيام يعيشون في ظلام إلا من رحم الله عز وجل، في شبه وفي إشكالات عظيمة. منهم من يفهم الدين فهماً باطلاً، ومنهم من يفهمه على هواه ومزاجه، ثم يجر على المسلمين ولاة عظيمة. إذن ما هو المخرج؟ المخرج هو هذه الحلق. والحلق أقصد لا أعني هذه الحلقة، وإنما التحلق عند أهل العلم. وهذه إن شاء الله هذه الحلقة إنما نحن نقلة لكلام العلماء رحمهم الله عز وجل. فهذا عمل فاضل في أيام فاضلات، أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا جميعا الأجر والمثوبة. مر معنا أيها الأفاضل فيما يتعلق بصلح الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح المشركين على أمور، ومن ضمن تلك الأمور أن من دخل في حلفه صلى الله عليه وسلم فله ذلك، ومن دخل في حلف الكفار فله ذلك، وأن من دخل في الدين فإنه يرد إلا أن ترضى قريش بذلك الدخول. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة عندما جاءوا هروبا من كفار قريش، ولم يجيزوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجيرهم. فمضى العهد على حفظ العهود. والدين أيها المؤمنون أمر الله فيه بالوفاء بالعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود كل ما بينك وبين الله، وكل ما بينك وبين الناس، وعاقبة نقض العهد وخيمة. قال الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فحينئذ حصلت تكتلات وتحالفات، فتحالفت خزاعة، قبيلة خزاعة، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتحالفت بنو بكر مع قريش، فحصل بين هذين الحلفين خلاف واقتتال. ف فجاء كفار قريش ونقضوا العهد المفروض الآن ألا يدخلوا، لأنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يعينوا أحداً لا عليه ولا على من دخل في حلفه، وأن توضع الحرب 10 سنين. لكنهم قالوا نحن في ليل، اقتتلوا في ليل، قالوا ولا يرانا محمد ولا يطلع علينا، فيعني قاموا بعون بني بكر على بني خزاعة فقتلوا منهم ما يعني عدد. ثم جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه بما حصل، وأنه قد حصل من الكفار كيت وكيت. إذن من بدأ بنقض العهد؟ المشركون. وهذا يفيد أيها المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الصحابة وهكذا أتباع الأنبياء يحفظون العهود والمواثيق إلا أن تنقض. فلما نقض هؤلاء العهد استعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في 8 للهجرة، في 19 ليلة خلت من رمضان، فخرج بجيش قوامه 10,000 مقاتل قاصداً مكة فاتحاً بيت الله سبحانه وتعالى. في صلح الحديبية قد سمى الله عز وجل ذلك فتحاً، ووعد سبحانه بالبشارات ومغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، فجعل الله عز وجل ما حصل من كتابة العهد والميثاق بين المسلمين وبين المشركين، مع أن يعني الظلم والجور قد وقع على المسلمين، إلا أن العواقب كانت حميدة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجيش المهيب، وفي أثناء الطريق جاء أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه وأسلم. العباس بن عبد المطلب يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لو دخل مكة عنوة سيبيد قريشا، لذلك حرص رضي الله عنه على حقن الدماء، فتقدم قال لعلي أن أرى أحدا فأخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا ويعطونه الأمان فيدخلها فاتحا مظفرا سلما. طبعا قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عم الخبر عن الصحابة، ودع الله عز وجل أن يعمي الخبر أيضا عن قريش حيث لا تستعد. ولكن هنا حادثة حدثت، وما أحوجنا أن نقف معها وأن تكون هي محور الحديث، لو لم نخرج إلا بها لكفى بها فضلا، وهي حادثة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. ما قصة حاطب؟ حاطب رجل من الصالحين، شهد غزوة بدر من السابقين الأولين ممن رضي الله عنهم ومن اطلع الله عليهم فقال لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ولكن الصحابة رضي الله عنهم بشر، يجتهد الواحد منهم ويخطئ، وأهل السنة والجماعة يعني لا يرون العصمة لأحد إلا للأنبياء، فهم يرون أن الصحابة قد يقع منهم أخطاء، ولكن هذا الخطأ النزر اليسير مغمور في حسنات القوم كما ذكر أهل العلم. فحاطب رضي الله عنه اجتهد اجتهادا فأخطأ فيه، وهو أنه رأى أن أولاده قد تركهم في مكة، وأنه يريد أن يجعل بينه وبين المشركين علاقة ليس رضا بدينهم ولا ردة بعد إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وإنما رأى أنه مستضعف وأن أولاده في مكة فقد يحصل لهم ضرر، فأراد أن يجعل يعني هذه الرسالة التي كتبها كالعربون المحبة بينه وبين المشركين، محبة دنيوية، لأنه حاشا رضي الله عنه أن يرضى بالكفر، وسيأتي بيان ذلك من لسانه. فكتب رسالة إلى أهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على غزوهم، وأرسلها مع امرأة فجعلت هذه الرسالة تحت عقاصها، يعني بين شعر الرأس، ربطته وانطلقت هذه المرأة متجهة إلى مكة لتخبر المشركين بالخبر. لكن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وهو على كل شيء شهيد، فأيد نبيه عليه الصلاة والسلام بالوحي، فأخبره الله عز وجل بالوحي أن هناك أمر كيت وكيت، فأرسل عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم وأرضاهم، فجاءوا إلى هذه المرأة وكانت قد شارفت على أن تخرج، فقالوا لها أخرج الكتاب، قالت لا يوجد كتاب، قالوا لتخرجين الكتاب أو لا نلقي الثياب عنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأمر عظيم، ووعده وخبره صلى الله عليه وسلم حق لا يتخلف، فالكذب هنا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، وإنما المرأة هي من تكذب. فلما رأت ذلك التهديد وأنهم عازمون على تفتيشها أخرجت تلك الرسالة، فإذا بها من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة أما بعد فإن محمداً يستعد لكم، أو كما جاء في الرسالة وهي مذكورة في صحيح البخاري، وقد ذكرها ابن كثير الشافعي رحمه الله تعالى في تفسيره في صدر سورة الممتحنة لمن أراد الاستزادة. فالصحابة رضي الله عنهم جاءوا بهذه الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستعجل في الحكم على ذلك الرجل الصالح. وهنا فائدة عظيمة، أن من ظهرت براءته وصلاحه فإن الأولى بمن شك في شيء من هذا الرجل وقد ظهرت لنا قرائن تدل على فضله وإحسانه أن يستفصل منه، بخلاف من علم شره واستفاض فإن الأصل في سوء الظن. أما أهل الخير فإنهم معرضون لمثل ذلك، والأولى لمن بلغه عن أخيه شيء أن يستفصل وأن يتأكد حتى يحصل الشيء اليقين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مع أن هذا الآن خبر ثقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطبا رضي الله عنه وأرضاه وسأله، قال: ما حملك على ذلك؟ لماذا فعلت هذه الرسالة يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك رضا بالكفر ولا ردة بعد إسلام. إذن برأ نفسه من تهمة العمالة، من تهمة الردة، من تهمة الموالاة أو التولي، وسيأتي الكلام على الفرق بين الموالاة وبين التولي، وما هو حاصل اليوم من خبط بعض من لا علم عنده مما أدى إلى تكثير المجتمعات واستباحة الدماء والأعراض. قال: ما فعلت ذلك رضا بالكفر ولا ردة بعد إسلام. عمر رضي الله عنه أخذته الغيرة، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لأن حاطبا منافق رضي الله عنه، ولكن لأن الغيرة أخذته، وهذه غيرة لله ورسوله محمودة. قال: يا عمر، إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذه القصة يقول عنها الشافعي رحمه الله تعالى، قال: لو كان كل تعامل مع الكفار يعد موالاة أو تولي كفري، لو كان بمجرد التعامل مع الكفار يكفر الإنسان، ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب. بمعنى أنه لو كان كل تعامل يكون مع الكفار سواء لدين أو لدنيا يخرج الإنسان من الدين لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ولا كرامة لجهاده، ولا مكان له، لأن هذه ردة. والله عز وجل قال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه. إذن هذه مسألة مهمة جدا يا أخوتاه. لذلك في سورة الممتحنة ماذا ابتدأت به السورة؟ قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الموالاة هي المحبة والنصرة، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآيات. إذن الآية أيها المؤمنون صدرت بيا أيها الذين آمنوا، مع أن الفعل يحتمل موالاة الكفار. ويقول الله في آية أخرى: ومن يتولهم منكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن ماذا نصنع بالآيتين؟ جاء هؤلاء الجهلة ممن لا علم عنده، ونعيد موضوع العلم وأنه السبب في نجاة المجتمعات والأفراد، جاءوا إلى هذه الآيات: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فكفروا حكام المسلمين بحجة التعامل مع الكفار، ثم من لم يكفر الحاكم فهو كافر، ومن رضي بالكفر فهو كافر، فتسلسلوا في تكفير الناس حتى كفروا آباءهم وأمهاتهم. بل جاء عن بعض غلاتهم أنه قال لرجل: لا يوجد على ظهر الأرض مسلم إلا أنا وأنت، فقال له: جنة عرضها السماوات والأرض، لي أنا وأنت؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما الذي أودى بمثل هؤلاء الجهلة إلى هذا المصير؟ إنه الجهل، أن يركب رأسه ثم ينطلق إلى آيات نزلت في شأن ويسوقها في شأن آخر، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما في شأن الخوارج، قال: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين. ولذلك الخوارج أيها المؤمنون كفروا خيار الخلق، ما عندهم ورع، كفروا عثمان واستباحوا دمه وهو صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، قتل شهيدا مظلوما، وكفروا علي رضي الله عنه وقتلوا الصحابة. وذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية من شؤم هؤلاء المجرمين أنهم جاءوا إلى عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه فأخذوه ونحروه نحراً وبقروا بطن امرأته وهي حبلى. وأثناء طريقهم، انظروا إلى الجهل، أثناء طريقهم ضرب رجل خنزيراً منهم، فقال له الآخر: اتق الله، تضرب الخنزير، تضرب حيوان؟ وأخذ آخر تمرة من الأرض، فقال الآخر: اتق الله، تأكلها دون إذن صاحبها؟ الله أكبر. انظر الورع، يعني يتورع عن ضرب خنزير ويتورع عن أكل تمرة وهو يسوق صحابي يجره للذبح والقتل. وهكذا أهل العراق لما قتلوا الحسين وجاءوا يستفتون ابن عمر في دم البعوض هل هو نجس أو لا، قال: قتلتم الحسين وتسألون عن دم البعوض؟ فهؤلاء المجرمون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فانطلقوا إلى هذه الآيات. والجهل رأس كل بلية ورأس كل شر، فجاءوا إلى هذه الآيات وفهموها فهما، فقالوا: واضح الآية، ليش نرجع للعلماء؟ هل العلماء إلا علماء سلاطين؟ ما يحتاج نرجع للعلماء، الآية واضحة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خلاص، من لم يكفر كافر معه، واللي يرضى معه. فكفروا العالم حتى استباحوا الدماء، ولذلك يتقربون إلى الله بقتل المصلين، وهذا جرم ما بعده جرم. إذن ماذا نصنع بالآيات؟ الآيات لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. مشكلتنا اليوم أن كل واحد فينا عالم، مشكلتنا اليوم أن كل واحد فينا مفتي، مشكلتنا اليوم أن العلم يؤخذ من أي أحد، التليفون ضغطة زر ولا يدري هذا الموقع مؤتمن غير مؤتمن، قد يكون يهودي اللي كاتب في هذا الموقع لإضلال أولاد المسلمين. إذن فالعلم يا إخوتاه لا يؤخذ إلا من أهله الراسخين. لذلك يوم القيامة لو سألت العلماء وأخطأوا أو جاملوا أو فعلوا فقد برئت ذمتك، لأن الله قال لك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن لو ركبت رأسك أو ذهبت إلى من لا علم عنده أو مجهول وأخذت عنه العلم وبنيت على ذلك أمورا في دينك ودنياك، هل تبرأ ذمتك أمام الله عز وجل؟ الجواب لا. لذلك العلماء قالوا: الأمر بسيط، هناك شيء يسمى موالاة وهناك شيء يسمى تولي. هذه الموالاة هي محبة الكفار ومناصرتهم لأمور الدنيا، وهي خطيرة، ليست سهلة، كبيرة من كبائر الذنوب، وهي التي فعلها حاطب رضي الله عنه، وهي التي نادى الله المؤمنين في سورة الممتحنة. إذن يبقى مؤمن من يحب الكفار للعبهم أو لتجارتهم أو لمصالح دنيوية أو لأشياء عسكرية واقتصادية أو لأنهم أقوى فيحصل أنهم يفرضون سيطرة ويرضى بهم خوفاً وطمعاً في الدنيا، هذا أمر عظيم، ولكنه لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان بدليل هذه القصة. طيب، متى يكفر الإنسان؟ متى يكون التولي؟ إذا كانت هذه المحبة نابعة عن رضاً بالكفر وعن محبة لدينهم وعن رغبة في انتصار دين المشركين. هذا ليس بمسلم أصلاً، الذي يحب الكفار ويفرح بانتصار دين الكفار ويحزن بانتصار المسلمين، أين هذا من الإسلام؟ بريء من الإسلام كبراءة الذئب من دم يوسف. لكن الذي حاصل اليوم من بعض أفراد المسلمين، كم من مشجعين للكفار ويحبه وممكن يعلق صورته ويقص قصته ويدافع عنه، وممكن تحصل فتن في البيت الواحد، هاي يشجع منه هاي يسار، هذا حرام، بل ومن من من من الموالاة الكفرية، عفوا الموالاة التي من كمال الذنوب وليست الكفرية. فهل من يشجع الكفار يعد كافرا؟ إذن على هذا ما يبقى أحد من المسلمين. ولكن التفصيل كما ذكرنا، وهذا مبسوط في كلام أهل العلم، أن الموالاة التي هي لأجل الدنيا أمر خطير، يعني ينقص الإيمان لكن لا يذهب بالإيمان بالكلية، وبهذا ينتهي الأمر. لكن لما جاء هؤلاء الجهلة لمثل هذه الآيات انطلقوا بها وركبوا رؤوسهم وقالوا: واضحة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طيب، ماذا تصنعون بقصة حاطب؟ إما أنه كان كافر والنبي صلى الله عليه وسلم كتم الحق وهذا كفر، وإما أنه ليس بكافر وأن ما فعله خطأ وما فعله ظلم وما فعله يعني كبيرة، ولكن يبقى له الإيمان ومن تاب يتوب الله عليه. وهذا هو الذي قاله الشافعي رحمه الله تعالى، قال: لو كان التعامل مع الكفار على مبدأ واحد وأن كل تعاون مع الكفار يكون كفراً لكفر حاطب، ولما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من حاله لكان مباشرة على طول يأمر بقتله، لكن دام قال له ما حملك على ذلك؟ إذن في احتمالات. الرجل قال أنا فعلت ذلك للدنيا خوفاً على أولادي وخوفاً على زوجتي وخوفاً على حياتهم، ولكني لم أفعل ذلك رضاً بكفرهم. إذن هذا درس عظيم نستفيده أيها المؤمنون، لذلك لا يلبس علينا مثل هذه الأمور. وصل النبي صلى الله عليه وسلم بيت الله وكان قد أهدر بعض الدماء، كان قد أهدر دم رجل يقال عبد الله بن الأخطل، وهذا رجل كان يسب المؤمنين ويغني مع جاريتي الله في سب الإسلام والكفر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. جاء أبو سفيان وأنزله النبي صلى الله عليه وسلم منزله، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذه تربية عظيمة، يجب أن ينزل الناس منازلهم، ولو اختلفنا في وجهات النظر إلا أنه لا بد من إنزال الرجل منزلته ومن إنزال الناس منازلهم، إنزال الحكام منازلهم. تعجب أنت على هذين اللي يتكلمون ويغردون ويسبون ويلعنون ويتكلمون، لو جاء لأحدهم أمام الناس وانتقد فيه شيء في عرضه أو في ماله أو في أولاده ما يرضى، يقول يا أخي عيب عليك تحرجني أمام الناس. سبحان الله، أليس الكلام في ولاة الأمر وهم أولى الناس بالحشيمة وبالكرامة لما لهم من المكانة، أليس من إنزال الناس منازلهم أن ينزل مثل هؤلاء منازلهم؟ أليس من إنزال الناس منازلهم أن ينزل الوالد منزلته؟ أليس من إنزال الناس منازلهم أن ينزل كبير السن منزلته؟ إذن إما أن يتناقض هؤلاء وإما أنهم يتبعون الهوى. فمن لا يرضى أن يناصح علناً ومن لا يرضى أن لا يحترم يجب عليه أن يسلم بهذا الواقع. وأما أن يحب أن يحترم وأن ينصح سراً وأن يحفظ له سره وأن يناصح بالتي هي أحسن وأنوان، ثم إذا جاء للآخرين همشهم واحتقرهم وقال هذه النصيحة، هذا كما قلنا نعود إلى الجهل. ويستدلون بحديث من كان رجل سيد الشهداء، هذا رجل قام لسلطان جائر، فقال قام لسلطان عند السلطان. والعجيب أن هؤلاء إذا صار عند السلطان غير الموجة 180 درجة، فإذا خرج تغير. وهؤلاء يعبدون الدرهم والدينار إلا من رحم الله. وأما عقيدة السلف ولله الحمد فإنها واضحة في ولاة الأمر، ليست مجاملات ولا مداهنات، وإنما هذا دين. ومن إنزال الناس منازلهم أن يدعى لمثل هؤلاء. والله لو يفقد الأمن ساعة في البلد لا عاث الناس فسادا. ولذلك قال بعض الصالحين من يتكلم في ولاة الأمر أحد رجلين، إما أنه رجل سيء وإما أنه رجل فيه سوء، ينتظر أن يسقط الأمن وأن تضيع البلاد حتى يفعل يعني فعلته. يقول ومثل الحاكم مثل أناس في مكان فيه نور، فإذا انطفأ الظلام قال الجرذان والفئران والعقارب تظهر، أما في حال الضوء وفي حال النور فإن كل إنسان في مكانه، فإذا انطفأ ذلك النور ظهرت هذه العقارب. وهكذا هذا الباطل إذا قامت الدولة بأركانها وحكومتها كل منهم يكف لسانه. والله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كم من الناس تقول أخي حرام ما يجوز، قال الله قال رسول ما يفتكر، لكن قانون سجن غرامة يوقف. إذن من إنزال الناس منازلهم هذا درس عظيم أن ينزل كل مسلم منزلته اللائقة به. أيضا من الفوائد والعبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى في ذلك اليوم العظيم، جاء إليه من سبه ومن شتمه وهو قادر عليهم وهو في قوة وهم في ضعف، فلم يستغل هذه القوة ولم يستغل ذلك الضعف، بل قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما تظنون أني صانع بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقرأ تلك الآيات العظيمة لا تثريب عليكم اليوم، هذا كلام يوسف عليه الصلاة والسلام عندما فعل به إخوته ما فعل، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد والدروس والعبر ونختم، أن النبي صلى الله عليه وسلم طهر ذلك البيت العتيق وطهره من أرجاس الشرك وأنجاس الكفر وكسر الأصنام، وهو يقرأ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهنا بشرى عظيمة لأهل التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. قال العلماء في هذا بشارة أن مكة شرفها الله ستظل دارا للإسلام إلى قيام الساعة، لا هجرة بعد الفتح، بمعنى أن أهل مكة لن يهاجروا منها لأنها أصبحت دار إيمان وأصبحت دار إسلام وإنما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو من بلاد الضعف في الدين إلى بلاد القوة. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا هجرة، دل ذلك على أن مكة شرفها الله تبقى دار توحيد أياً كان حكامها. نحن عندما نتكلم عن بلاد التوحيد بعض الناس يقول أنتم تتعصبون لآل سعود مثلاً، نقول آل سعود حماهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً، قد فعلوا شيئاً هو عند الله عز وجل، ولكن الكلام عن الحرمين هذا أمر عند الله، وقد اصطفى الله عز وجل هذه العائلة المباركة وأودعها هذا البيت العتيق، والله أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم حيث يجعل فضله. ولو رأى الله غيرهم ممن يصلح لسدانة البيت وخدمته والقيام بشؤونه فالملك لله يملكه من يشاء، ولكن الكلام عن هذه البلاد المباركة يجب أن يقف المسلمون جميعاً مع من يحمي هذا المكان العظيم، ومع من يقيم شعائر التوحيد في هذا المكان العظيم. ووالله لو ربما آل الأمر إلى غيرهم لرأيت ربما البدع والأوثان والشركيات. وإلى قبل زمن الأئمة المصلحين كان في مكة 4 محاريب، الحنفية يصلون لوحدهم، والشافعية يصلون لوحدهم، والمالكية يصلون لوحدهم، والحنابلة يصلون لوحدهم، حتى جاءت هذه الدولة المباركة وجمعهم الله عز وجل على محراب واحد يشهد فيه بالتوحيد، لا فرق لعربين على عجمين إلا بالتقوى. فمما ينبغي علينا أيضاً أن نحفظ لهذه البقعة العظيمة حقها، وأن نعلم أنها إنما طهرت من الشرك والبدع والأرجاس والأنجاس، فلا يليق بالحاج والمعتمر أن يذهب ليتبرك بالكعبة أو يتبرك بمقام إبراهيم أو يتبرك بأبواب الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقام الكعبة على التوحيد، إنما أقامها للبعد عن الشركيات والبدع والخرافات. فكيف يأتي الزائر الذي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فينطرح عند القبور في البقيع ويدعو أهلها ويتوسل بهم من دون الله؟ هذا مخالف لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم هذه البقعة العظيمة المباركة، وإنما رفع فيها راية التوحيد والسنة، وستبقى بإذن الله عز وجل إلى قيام الساعة. ونسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يحملون هذه الراية، ومن يدعون إليها، ومن يعينون عليها، ومن يكون تحت لوائها راية التوحيد والسنة. إن ربي لسميع الدعاء، وفقني الله وإياكم لكل خير، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.